بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقفنا عند المعنى العظيم في هذه الآية الكريمة، التوحيد والتوكل على الله عز وجل. قال رحمه الله: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، أي التوحيد والتوكل. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فاعبده، هذا إياك نعبد، وتوكل عليه، هذا إياك نستعين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، آمنا به فهذا إياك نعبد، وعليه توكلنا هذا إياك نستعين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أين إياك نعبد هنا؟ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأين إياك نستعين؟ فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، لأن الفاتحة أولا بضمير الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا غيبة. ثم تحول الخطاب إلى مواجهة: إياك نعبد. تأملوا في التحول. الحمد لله، يعني الآن يحمد الله عز وجل ولا يخاطبه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والآن يحمد ويثني على الله عز وجل، ثم وجه الخطاب إلى ربه عز وجل فقال: إياك نعبد. فهذا معنى التحول من الغيبة إلى الخطاب. قال: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه اقترب يقول. وفي معنى آخر أيضا عظيم في هذا التحول، وهو القصد والتوجه المباشر إلى الله عز وجل. ليس بين الله وبين عبده واسطة، ما في واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما في واسطة. ومن زعم أن بين الله وبين خلقي وسائط فإنه مشرك، يعني وسائط في العبادة، كما يفعل المشركون إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويفعل القبوريون يتخذون الأولياء والصالحين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وليس بين الله وبين خلقه وسائط، أي في العبادة والألوهية، أما في التبليغ والرسالة في وسائط الرسل، لكن في الألوهية في العبادة ما في وسائط. فاعبده وتوكل عليه مباشرة. فكأن العبد الآن يتوجه ويقصد رب العالمين مباشرة بدون وسائط: إياك نعبد، لا نلتفت إلى سواك يا رب العالمين، وإياك نستعين، لا نعتمد ولا نفوض إلا إليك يا رب العالمين مباشرة. هذه قوة، قوة الصلة والتعلق والارتباط بالله عز وجل، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوكل. ولذلك هنا من المناسب جدا أن يكون الضمير هنا للمخاطبة والمواجهة مباشرة: إياك نعبد. ولا شك أن هذا أقوى وأبلغ وأنسب من خطاب الغيبة، يعني كما لو قالوا: لا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، مثلا يعني هذا خطاب غيبة، لكن لما يوجه الخطاب إلى الله إياك معنى ذلك صحة الاعتقاد وقوة التعلق وصحة القصد، توجه إلى الله عز وجل مباشرة. ولذلك من العجائب أن القبوري الذي يذبح الأولياء يقول إياك نعبد، هل صدق في قصده هذا؟ هل صدق في توجهه هذا؟ هذا كذاب، يكذب في هذا، يكذب على الله، يذبح للأولياء وينظر للأولياء ويهتف ويستغيث بهم ويدعوهم، ثم يقول في صلاته إياك، يتوجه إلى الله كذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو قبل دقائق كان يقول مدد مدد يا سيدي فلان، فطلت المدد من الميت، يجعله كذابا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. يقول رحمه الله: وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. تفسير، وتفسير صحيح يعني هذا المعنى، وإلا هذا الإسناد الضحاك عن ابن عباس ومنقطع وإن كان تفسيرا مشهورا. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، العبادة هي المقصودة. ولذلك ربنا عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ماذا؟ أن يوحد وأن يعبد، والاستعانة وسيلة إلى العبادة إلى القصد، ولذلك هنا قدم القصد على الوسيلة. قال رحمه الله: والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. النون في نعبد ونستعين، إن كانت للجمع، لأن في نون الدالة على الجمع، نأكل ونشرب ونجلس، هذا تدل على ماذا؟ على الجماعة. لأنني لو أريد أن أتكلم عن نفسي لقلت آكل أشرب أجلس، لكن إن تكلمت عني وعن غيري من المجتمعين نقول نقرأ نأكل نجلس، هذا نون الجمع. نون التعظيم يستعملها بعض الناس، يعني يأتي شخص مثلا مسؤول ويقول: نحن أمرنا ونأمر. نأمر، من الذي أمر؟ هو واحد الذي أمر، ولكن لماذا استعمل النون هنا؟ للتعظيم، نأمر بهذا، نفوض فلانا في هذا الأمر وهكذا نحكم في كذا أو حكمنا أيضا. نورها تدل على العظمة. طيب نون هنا نعبد نستعين، هل تدل؟ إن قلتم تدل على الجمع يقول الداعي واحد، يعني الذي يقرأ واحد، شخص واحد في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. وإن قلتم للتعظيم فالمقام لا يناسب هذا المعنى، لأن المقام مقام ذلة لله عز وجل. يعني ما هي العبودية؟ الذل، تمام الذل لله. فكيف وهو يقول إياك نعبد يعظم نفسه؟ إذن هنا لا شك التعظيم هنا غير مناسب. طيب إيش الجواب على ذلك؟ يقول وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير. توسط لهم بخير أي دعا لهم بخير، إياك نعبد وإياك نستعين، نحن جماعة المسلمين، اهدنا يا ربنا. فهو يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، وهذه اللحمة الدينية، لأن المسلم لا يعيش بنفسه هكذا ولنفسه، المسلم يعيش لنفسه ولأمته، له ولإخوانه. ثم عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، حقيقة استشعار للرابطة الدينية بينك أنت أيها الداعي وبين إخوانك. نحن جماعة من المسلمين، نحن طائفة من أمة محمد، لا نعبد إلا أنت ولا نتوكل إلا عليك. فيشعر هكذا المسلم أنه يتكلم عن نفسه وعن إخوانه، فيستحضر الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية والجماعة الإسلامية في قوله هذا. وهذا أفضل من مسألة الفردية، يعني إياك أعبد، لا لست وحدك، معك جماعة من المؤمنين تحدث عنهم إياك نعبد. ولذلك ناسب أن لا يفرد الدعاء أيضا، ما قال اهدني، وإنما ماذا قال؟ اهدنا اهدنا. فهذا لا شك أبلغ وأعظم. يقول رحمه الله: ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. وهذا ضعيف، هذا التوجيه ضعيف، يعني النون هنا ليست للتعظيم. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني يعني أعبد من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني في مقام تنزيل الكتاب، مقام شريف وعظيم، وسماه عبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة، ولا شك مقام الدعوة مقام عظيم وشريف، وسماه عبدا في هذا المقام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الإسراء مقام عظيم وشريف وسماه عبدا. يقول ابن كثير رحمه الله: فسماه عبدا عند إنزاله عليه أي القرآن، وقيامه في الدعوة، وإسرائه به. إذن ربنا عز وجل سمى نبيه عبدا في أشرف المقامات، في مقام التنزيل وفي مقام الدعوة وفي مقام الإسراء، فدل هذا على أن العبودية أشرف مقام للعبد بعد الرسالة والنبوة، وإن كانت الرسالة والنبوة داخلة في العبودية، لأن كل نبي وكل رسول هو عبد لله عز وجل، فالعبودية مقام عظيم وشرف عظيم أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. وجميع الكفرة والملاحدة والمتمردين على الله هؤلاء كلهم محرومون من هذا الشرف ومن هذا المقام العظيم وهذه الدرجة العالية، والله المستعان. فالمسلم ينبغي عليه أن يعتز وأن يفخر بأنه عبد لله، أليس كذلك؟ ولا يستخبي ويستنكف، وبعضهم يخجل ويستحي، يعني من إظهار هذه العبودية وإظهار التدين لله عز وجل والالتزام بأمره ونهيه وبشريعته، لئلا يوصف بماذا؟ يوصف بالتخلف مثلا أو بالرجعية، الرجوع للوراء. ولذلك يعني الآن من ينادي باسم الإسلام والشريعة الإسلامية والكتاب والسنة؟ في أحد ينادي بهذا؟ قليل، قليل من ينادي بهذا. الرجوع إلى الإسلام، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، الرجوع إلى تطبيق الشريعة، إلى أحكام الدين. الناس مسلمون، فلماذا تطبقون فيهم قوانين الكفرة؟ هؤلاء مسلمون، أمة مسلمة، اعملوا فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله. ما في أحد يدعو لهذا مع الأسف الشديد. يعني أنا أقول لكم، كون الإنسان يكون عبدا لله عز وجل ومظهرا لدينه وإسلامه وإيمانه، هذا شرف له، هذا شرف لك، يجب عليك أن تعتز وأن تفتخر بهذا الأمر، بدل أن يعني أن تستحي منه، أن يقال عنك أنك سلفي ولا رجعي ولا وهابي ولا، فليقولوا ما شاءوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، والله المستعان. نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، قول باطل، هذا مو صحيح. مقام العبودية أشرف من الرسالة، هذا باطل. إذن كثير من العباد سوف يكون أشرف من الرسل، وهذا باطل لا شك. والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين الرازي بتضعيف ولا رد، وهذا من عجائبه. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قال: وهذا ليس بطائب، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشرف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته. محصل كلام الصوفية هنا، بعض الصوفية يقولون: لا تعبد الله من أجل رجاء الجنة أو خوف من النار، لا، وإنما تعبد الله لذاته محبة فيه، وليس خوفا من عذابه، وليس طمعا في ثوابه. أرأيتم إلى الفلسفة؟ وإنما تعبد الله لذاته، لا تفكر لا في جنة ولا في النار، تعبد الله لذاته محبة فيه، لأنه هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. هذا كلام الصوفية، ولا شك هذا الكلام تنقضه الأدلة. يعني كون العبد يعبد الله ويطيعه خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، هذا مقصود صحيح ويأتي الدليل عليه، وكلام الصوفية ليس بصحيح. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: حولها ندندن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك. الدندن يعني الكلام الذي يكون بصوت خافت ما يسمع، ما يسمع. والنبي كان يدعو كثيرا، ومعاذ أيضا كان يدعو كثيرا. الأعرابي فقط ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقط. والنبي يدعو بدعاء طويل، ومعاذ كذلك رضي الله عنه. ثم قال هذا الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني هذا الدعاء الطويل الذي تدندن به يا رسول الله ويدندن به معاذ، أنا ما أحسنه، ما أحفظه، وإنما أقول فقط هاتين الكلمتين: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فماذا قال له النبي؟ قال: حولها ندندن، يعني حول هذه الكلمة، حول هذه الكلمة: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إذن هذا فيه دليل على أن هذا مقصد وهذا مطلب، وليس كما تقول الصوفية: العبد ينبغي أن لا يفكر في هذا. لا، ليس بصحيح. ثم قال رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد الصراط، وقرئ الصراط يعني بالسين، وقرئ بالزاي الزراط. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل، وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني هذا الآن هو يتوسل إلى الله بحاله، يقول: يا رب أنا فقير إلى فضلك وإنعامك. فهذا توسل بالحال. وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أذكر حاجتي أذن. إذن نقف عند هذا غدا إن شاء الله، نعيد أو نتابع إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.